قالت مثلا حملت أو أظنني حاملا، أو قال إن كنت حاملا فأنت طالق. الآن الحمل كما تعلمون يعني خفي، فهل هي حامل حتى نوقع الطلاق، أو أنه هو الآن يوقعه كما ذكرنا لكم في الكلام في الشروط في أمر حاصل، في أمر حاصل إن كنت حاملا يعني الآن، فهو يعلق على أمر يعني قد يكون حاصلا. فأنت طالق فولدت لأقل من 6 أشهر من زمن الحلف سواء كان يطع أم لا. قال طلقت منذ حلف، أقل الحمل 6 أشهر، فإذا أتت بولد يعني يعيش، هذا قيد لابد منه لذا قيدوه في الشروح، أتت بولد يعيش، علمنا أنها كانت لما حلف كانت حاملا، لأن أقل الحمل 6 أشهر، وقد أتت به دون 6 أشهر وعاش. هنا سواء كان يطع أم لا، يعني سواء قال أنا بعد الحلف هذا يعني وطئتها، أو قال إني لم أطأ، ما في فرق. فإن قال إني أطأ، إن قال إني أطأ، قال هنا سواء كان يطأ أم لا، يعني ولو كان يطأ، هنا ولو كان يطأ، هنا ولو كان يطأ. فإن قال إني لا أطأ، لم أطأ أبدا بعد ما حلف، ما حلفت اجتنبت المرأة، فنقول أو لدون 4 سنين، لدون 4 سنين ما دام أنك لم تطأ. أما إذا كنت تطأ نعم، فأتت به دون 6 أشهر فهو وقد عاش، فنعلم أنها حامل. وإن كنت اجتنبتها ولم تطأها، فإذا أتت به دون 4 سنين، لأن 4 سنين هي أكثر الحمل، ويأتي الكلام على أكثر الحمل وأقله. المذهب أن أكثر الحمل 4 سنين، وأن أقله 6 أشهر. قال طلقت منذ حلف، لأنها طلقت يعني من، لأنها طلقت يعني عند الولادة، لا تكون طلقت من حلفه. نعم تفضل. الله عليكم. قال ويحرم وطؤها قبل استبرائها. قال لأن تبين أنها كانت حاملا وإلا لم تطلق. إذا أتت به لستة أشهر فأكثر وهو يطأ، هل نتحقق أنها كانت حاملا؟ لا ما نتحقق. وأيضا لو أتت به لأكثر من 4 سنين وهو يطأ، وهو مجتنب لها لا يطأها، أو أتت به لأكثر من 4 سنين وهو مجتنب لها يعني لا يطأ، فهنا يحتمل، والأصل بقاء عصمة النكاح. طيب قال ويحرم وطؤها قبل استبرائها، ليس له أن يطأ قبل أن تستبرأ، فكلامنا في الوطأ حيث وقع، وإلا فإنه لا يجوز له أن يطأها قبل استبرائها. لماذا؟ لأنه يحتمل أن تكون حاملا، هذا إذا كان الطلاق بائنا. أما إذا كان الطلاق رجعيا فإن وطئ، نعم، فإن وطئ فيكون هذا رجعة، يكون هذا رجعة له. السلام عليكم. قال: وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. وإن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا، هذه عكس، عكس، ولذا تعطى عكس الأحكام. إن قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، فأنت طالق، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. قال: حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فهنا إن كانت حاملا لم تطلق، يعني يقول إن لم تكوني حاملا، يعني يريد الحمل، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. فحرم وطئها قبل استبرائها بحيضة، يحرم أن يطأ حتى تستبرأ بحيضة، حتى تستبرأ بحيضة، حيضة موجودة يقول، أو مستقبلة أو ماضية لم يطأ بعدها. حتى لو كانت قالت له أنا حضت قبل مثلا شهر ولم تطأ، معنى هذا أني لست بحامل، لست بحامل، إذا تبين وقوعه. فهو يقول إن لم تكوني حاملا، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. إذا حاضت في المستقبل أو حيضة موجودة، هي حائض، أنا الآن حائض، أنت تقول إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، وهي الآن في هذا الحال حائض، إذا ليست حاملا، أو حاضت قبل شهر وأنت لم تطأها، إذا نعلم أنها ليست، ليست بحامل، أو مستقبلة. قال هنا لم يطأ بعدها، لم يطأ بعدها، وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجع. قال نعم. قال: وإذا قال لزوجته إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، حرم وطئها قبل استبرائها بحيضة موجودة أو مستقبلة أو ماضية لم يطأها بعدها. قوله لم يطأها بعدها ليس فيها فاصلة، هي تبع لقوله أو ماضية، يعني ماضية لم يطأها بعدها. طيب، وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن دون الرجع. لماذا؟ لأن الطلاق إذا كان رجعيا فحتى لو قدر وقوعه فهي زوجة تباح، ويكون هذا الوطأ تحصل به الرجعة، تحصل به الرجعة. فإن ظهر حملها يطأ، إن ظهر حملها فإنه يطأ، لأنه يقول إن لم تكوني حاملا، فإذا ظهر حملها يطأ، وإذا صار في بطنها انتفاخ ما يدري ما يطأ أيضا، حتى تزول هذه الريبة، حتى تزول هذه الريبة. نعم، تفضل. أحسن الله عليك، أحسن الله عليك. قال: وإنما يحرم وطئها في الطلاق البائن وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكس المسألة الأولى وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام، فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، لأن تبين أنها لم تكن حاملة، وكذا إذا ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطلق، لأن الأصل عدم الحمل. وعلى المنيون. طيب، بعد ما ضبطنا الميترينج في هنا الكلام بيقول لك ان في حاجه غلط. شوفوا انا طالب لم يقع المطلوب اي سوء متجدد ولا يطعوها انسان اخر وخط تحتها. الحمد لله، الصوت واضح عندكم؟ صوتي نعم واضح. نعم، طيب. قال: وان قال لزوجته إن لم تكوني حاملا، إلى أن قال وهي أي مسألة إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، عكس المسألة الأولى وهي إن كنت حاملا فأنت طالق في الأحكام. تقدم فإن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت، إن ولدت لأكثر من 4 سنين طلقت. هذه المسألة إن كنت حاملا، إن كنت حاملا فأنت طالق. المسألة الثانية إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. إذا ولدت لأكثر من 4 سنين نعلم أنها لم تكن حامل، لأن أكثر الحمل 4 سنين. فإذا أتت به لأكثر من 4 سنين علمنا أنها لم تكن حاملا ولم يقع الطلاق. وكذا إن ولدت لأكثر من 6 أشهر وكان يطأ، إذا كان يطأ وهو قال لها إن كنت إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، هذه كلها في مسألة إن لم تكوني، إن لم تكوني حاملا فأنت طالق. أتت به لأكثر من 6 أشهر حتى لو كان يطأ، أقل الحمل 6 أشهر، وعلى ذلك فالأصل عدم وجود الحمل، لأنه يحتمل أن تكون حملت من قوله، حملت من قوله، هذا واضح؟ واضح؟ إيه؟ يعني الآن الكلام كله في قوله إن لم تكوني حاملا فأنت طالق، أكثر الحمل 4 سنين، قال هذه الكلمة بعد 4 سنين أتت بولد، نعلم أنها وهو مجتنب المرأة ما يطأ، مش نعلم نعلم أنها لم تكن حاملا، لأن أقصى مدة الحمل 4 سنين وهي أتت به بعد 4، هو قال هذه الكلمة واجتنبها، أو أتت به لأكثر من 6 أشهر حتى ولو كان يطأ، يعني من من من من كلمته هذه أتت به لأكثر من 6 أشهر، قل الحمل 6 أشهر، وعلى ذلك فنعلم، فيكون عندنا تردد هل هي لما قال حامل أو ليست بحامل، والأصل عدم الحمل، الأصل عدم الحمل، والأصل بقاء عصمة النكاح. يعني نقول مثلا قال لها إن كنت حاملا فأنت طالق، أتت به بعد 7 أشهر ولد عاش بعد 7 أشهر، طيب وش نقول الآن؟ نقول في احتمال أن يكون نشأ الحمل بعد مقالته تلك، يمكن هذا، والأصل عدم الحمل وعدم الطلاق، هذا واضح؟ طيب إن أشكل شيء عليكم اللي في الزوم تسألون عشان ما نكرره، واضح؟ نعم فضل. الله عليكم شيء، سأل الله عليكم. قال وإن قال إن حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد، ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض ولا أكثر من مرة كل طهر. يقول وهي وإن قال إن حملت فأنت طالق، إن حملت هذا مستقبل الآن، لم يقع إلا بحمل متجدد، الموجود هذا ما له حكم، يقول الآن أنا حامل فقول له ما له أثر، لأن قوله إن حملتي هذا في المستقبل. نعم قال ولا يطأها، نعم قرأت هذا، ولا يطأها إن كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، الآن هو قال إن حملتي فأنت قال، نقول الآن أنت تمنع من الوطأ في حالتين، الحالة الأولى إن كنت وطئتها في حيض، وطئتها في طهر، وطئتها في طهر انتظر يمكن تكون حملت، ما يجوز تطأ حتى تحيض، ولا أكثر من مرة كل طهر، يقول لا الآن تو ما حاضت، نقول لكن جامعتها، قال نعم، نقول يمكن ينشأ حمل فلا تطأها مرة أخرى في نعم في هذا الطهر. ها نعم. وكذلك إذا كان وطئ في طهر حلف فيه قبل حيض، لأن الطهر يمكن وطأ فيه عدة مرات، لما حلف نقول الآن قف حتى تحيض، فإذا طهرت من الحيضة فتطأها مرة واحدة، لأن قد تكون تحمل تكون حملت، فإذا حاضت تطأ مرة واحدة، وهكذا ها هكذا ما يطأ إلا مرة في أول الطهر، ثم إذا حاضت تعرف أنها ما حملت. نعم هذا واضح لكم؟ نعم السلام عليكم. طبعا هذا إذا كان الطلاق بائنا، وإن كان الطلاق ليس بائنا رجعيا نعم فكما تقدم يطأ ويكون رجعة. نعم الله عليك. قال وإن علق طلقة إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كانت حاملة بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثة بالذكر واحدة وبالأنثى ثنتين. إن علق طلقته إن كانت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى، قالها طلقة واحدة إن كنت حاملا بذكر وطلقتين إن كنت حاملة بأنثى فولدتهما جميعا، جابت ذكر وأنثى صارت ثلاثة، صارت ثلاثة بالذكر واحدة وبالأنثى سنتين. نعم صلى الله عليه وسلم. قال وإن كان مكانه أي مكان قوله إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق طلقة وإن كنت حاملا بأنثى فأنت طالق ثنتين إن كان حملك أو ما في بطنك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان أنثى فأنت طالق ثنتين وولدتهما لم تطرق بهما، لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، فإذا وجد لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته فلا يكون المعلق عليه موجودا. الآن العبارة السابقة إن كنت حاملا جابت ولد وبنت طلقت ثلاثا، لكن لو كانت العبارة إن كان مكانه يعني مكان القول السابق، إن قال إن كان حملك، إن كان حملك أو إن كان ما في بطنك، يعني إن كان الذي في بطنك، هذه يقولها الناس، إن كان اللي ببطنك، كان اللي ببطنك ذكر فطلقتين، وإن كان الذي في بطنك أنثى فطلقة، فأتت بولد وبنت بذكر وبنت أنثى لم تطلق بهما، قال لأن الصيغة المذكورة الآن هنا الأخيرة تقتضي حصر الحمل، لأنه قال إن كان الذي في بطنك أنثى فكذا وإن كان الذي في بطنك ذكر فكذا، فاجتمع الولد والبنت يعني الذكر والأنثى، فهنا لم تطلق بهما الجمع، لماذا؟ يقول لأن الصيغة المذكورة تقتضي حصر الحمل في الذكورية أو الأنوثية، تقتضي الحصر، إن كان الذي في بطنك أنثى صار الذي في بطنه أنثى وذكر، إن كان الذي في بطنك ذكر الذي في بطنها أنثى وذكر، ما دخل لا هذا ولا هذا، فيقول فإذا وجد يعني الذكر والأنثى لم تتمحض ذكوريته ولا أنوثيته، لأن قوله إن كان الذي في بطنك ذكر هنا تتمحض ذكوريته لو أتت به ذكرا، وإن كان الذي في بطنك أنثى تتمحض أنوثته، قال فلا يكون المعلق عليه موجودا، فلا يكون المعلق عليه موجودا، إذا فرق بين صيغة إن كنت حاملا هنا وبين قول إن كان الذي في بطنك. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل بتعليق صورون إلقاء نطفة في الأربعين، ما أدري قد لا هم قد ولا الظاهر تصورها، ولذا الحنابلة ذكروا أنه يجوز أن تجهض في الأربعين، لكن العلقة هي التي بدأت بالتخلق. العلقة هي التخلق يكون في العلق، ولذا قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. قال: ثم خلقنا النطفة علقة. الآن يبدأ التخلق بالعلقة ونحوها، يعني مضغة غير مخلقة. قوله ونحوها يعني مضغة، مضغة يعني مثل ما يمضغ من الطعام الذي يملأ الفم تقريبا. إذن إذا كانت علقة أو مضغة غير مخلقة فلا شيء. طيب تفضل. الله عليك. قال: إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى بأن قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولدت أنثى حيا، كان المولود أو ميتا طلقت بالأول ما علق به، فيقع في المثال طلقة، في عكسه زنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به. إذا علق انقضت بوضعه. إذا علق طلقة على الولادة بذكر وطلقتين على الولادة بأنثى، فبأن قال: إن ولدت ذكر فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرا ثم ولد الذكر ثم ولد الذكر تطلق طلقة، تطلق طلقة واحد، ثم ولدت أنثى حيا أو ميتا، فيه خلق الإنسان كما تقدم، طلقت بالأول ما علق به يعني طلقة واحدة، فيقع في المثال طلقة، وفي عكسه لو ولدت أنثى طلقت طلقتين. طيب الثالثة، الثالثة تبين فيها، الثانية إذا ولدت الثاني فتبين فيها، لأنه يقول ثم هنا، ولذا قال الله عليك. قال: فيقع في مثال طلقة في عكس ثنتان، وبانت بالثاني ولم تطلق به، لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع قوله أنت طالق مع انقضاء عدتك. حتى وإن ولدت ما نكتفي بمثال ثلاثة. أي نكتفي بمثال حتى تتضح لنا، لأن المثال الآخر نفس الشيء. قال لها: إن طلق إن ولدت أنثى فطلقة، فطلقتين، وإن ولدت ذكرا فطلقة، ولدت ذكرا، ولدت أولا ذكر، أول ما طلع من بطنها الذكر، أول ما طلع من بطنها الذكر، فوش نقول؟ نقول الآن طلقت هذه المرأة طلقة واحدة. طيب ثم أتت بالثاني، ثم أتت بالثاني، فنقول وقع طلاق الآن؟ نقول لا، بانت به، الآن طلقت بالأول ما رجع، طلقت طلقة واحدة رجعية، ثم إنها ولدت أتت بالثاني، الثاني تبين به، ثاني تبين به، ما يكون طلقة، تكون، لأن المرأة تخرج من عدتها بأي شيء؟ الحامل بالولادة، هي ما زالت حاملا الآن في بطنها، فهي أتت بالأول والحمل باق في بطنها، أتت بالثاني بانت بالثاني، ولو أتت بالبنت أولا طلقت طلقتين، فلما أتت بالولد بانت به. نعم، هو مقصود حمل آخر جديد، مقصود أنها يعني نفس هذا الحمل. نعم. طيب، قال كقوله أنت طالق مع انقضاء عدتك، هذا الرجل طلق امرأته طلقة، الآن صارت رجعية، عدتها ثلاث حيضات، حاضت ثلاث حيضات وطهرت واغتسلت واغتسلت، الآن انقضت عدتها وما انقضت؟ انقضت، ما رجع. طيب هل يقع عليها ثاني لأنه قال لها أنت طالق؟ انطلقه، انطلقه في عدة، ثم قال لها أنت طالق مع انقضاء، مع، ما قال قبل انقضاء عدتك، قال مع، مع انقضاء عدتك. طلاق يعني ما يمكن أن يعني أن يكون مع الصفة، وإنما يكون عقب الصفة. فإذا انقضت عدتها جاء هذا الطلاق، فصادفها، ها، فصادفها بائنا، لأنه لما قال أنت طالق مع انقضاء عدتك يعني انحصل هذا الوصف وانقضاء العدة فأنت طالق. ومعلوم أن الطلاق يكون عقب، ها، يكون عقب الصفة، ها، يكون عقب الصفة، فلا يقع، فلا يقع. لماذا؟ لأنه صادفها بائنا، صادفها بائنا، لأن اغتسلت ووقع عليها ووقع عليها طلاقه هذا، صادفها حتى ما يلتف، صادفها طلاقه هذا مع انقضاء العدة، فلا يقع شيء ثاني، لا يقع شيء ثاني، لأن الطلاق يكون عقب الصفة، يكون عقب الصفة. ولذا مثل الآن، الآن قال إن أنت طالق إن أتيت ببنت طلقة أو طلقتين، وإن أتيت بولد فطلقة، أتت بالبنت وجاءت، ها، جاءت بالولد، الآن الولد يكون به بينونته، الولادة الثانية هذه فيها البينونة، فالطلاق صار مع هذه البينونة، وإنما يكون الطلاق وإنما يكون عقب الصفة، يعني الصفة تحصل أولا ثم فالطلاق، الصفة تبين بها، أصلت الصفة بانت بها، فيكون الطلاق صادفها قد خرجت من عدتها، هذا واضح. وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا، جابت كل الاثنين جميعا، هو قال إن أتيت بولد فأنت طالق طلقة، وإن أتيت ببنت فأنت طالق طلقتين، أتت بهما معا. أنا ما أدري، عاد يتصور أنه يمكن، يعني يمكن أن أبو عبد الله يمكن يجون جميع، أو يمكن فتح البطن، إيه. طيب إن ولدتهما معا، أو لصغرهما، بعضهم يصير صغار الله أعلم، المقصود إذا أتت بهما معا فطلقت ثلاثا جميعا. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال وإن أشكل كيفية وضعهما بأن لم يعلم أو أوضع، بأن لم يعلم أو وضعتهما معا أو متفرقين فواحدة، أي وقع طلقة واحدة لأنها المتيقنة وما زاد عليها مشكوك فيه. إيه، إن أشكل ما يدرون، ها شلون جابتهم، كل واحدة تقول ما أدري، ما ندري، فتكون واحدة، لأن الأصل بقاء عصمة النكاح والمتيقن هو واحدة. نعم، يعني شكوا ما يدرون، جابتهم معا، الأنثى سبقت، الذكر سبق، قالوا إحنا ما حنا لم هالشيء، مشغولين بالمرأة والولادة، ما حنا جالسين نشوف في ولد ولا بنت، من اللي جاء قبل من اللي جاء عقب، فحينئذ تكون واحدة. نعم، الله عليك. قال رحمه الله فصل في تعليقه بالطلاق، إذا علقه على الطلاق بأن قال إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام بأن قال إن قمت فأنت طالق، أو علقه على القيام ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال إن قمت فأنت طالق، ثم قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق، فقامت طلاق الطلقتين فيهما، أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها، تطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق لها، في الثانية طلقة بالقيام وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وإن كانت غير مدخون بها فواحدة فقط. يقول هنا هذا الفصل في تعليقه بالطلاق: إذا علقه على الطلاق، علقه على الطلاق. كيف علقه على الطلاق؟ قال: إن طلقتك فأنت طالق. علق الطلاق على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق. ثم علقه على القيام فقال لها: إن قمت فأنت طالق. إذن العبارة الأولى قال لها: يا فلانة، قالت نعم، قال: إن طلقتك فأنت طالق. ثم بعد ذلك قال لها: إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. فقامت، فقامت، قامت تطلق، لأنه قال: إن قمت فأنت طالق. قامت الآن. طيب، فقامت طلقت طلقتين فيهما، يعني في المسألتين، تأتي الثانية، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى. فهو قال: إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال: إن قمت فأنت طالق. قامت طلقت، وأنت قلت قبل أيضا: إن طلقتك فأنت طالق، فتطلق اثنتين. أيضا لو قال لها أو علقه على القيام أولا، قال: إن طلقتك فأن إن قمت فأنت طالق، إن قمت فأنت طالق. هذا الآن الصورة الثانية، إن قمت فأنت طالق. ثم قال لها، ثم علقه على وقوع الطلاق بأن قال: إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق، إذا وقع عليك طلاق فأنت طالق. فقامت وقال: أن إن قمت فأنت طالق في الأولى هنا، طلقت. طيب، وقال لها: إن وقع عليك طلاق، قد وقع عليها طلاقك، فصارت طالقا، طلقتين. قال هنا في التعليل: أي في المسألتين، واحدة بقيامها وأخرى بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة الأولى، في المسألة الأولى، في قوله: إن طلقتك فأنت طالق، وأخرى بتطليقها. هذا التطليق حاصل، حصل بالقيام، لأنه قال: أنت إن طلقتك فأنت طالق، قد حصل هذا التطليق بالقيام. قال: لأن طلاقها بوجود الصفة تطليق له، لأن طلاقها بوجود الصفة التي شرطها يعد تطليقا لها. طيب، وفي الثانية؟ قال: وفي الثانية طلقة بالقيام، وقال: إن طلقتك فأنت، إن قمت فأنت طالق. قامت وطلقة بوقوع الطلاق عليها بالقيام، وقع عليها الطلاق بالقيام، وهو قد قال: إن وقع عليك طلاق فأنت فأنت طالق. هذا كله إن كانت مدخولا بها، لكن إن كانت غير مدخول بها تأخذ واحدة، الثانية تصادف تصادف امرأة بائنا، بينونة صغرى طبعا، لكن بائن، ما هي امرأة الآن، الغير مدخول بها تبين بواحدة. نعم، فضلا. السلام عليكم. قال: وإن علقه أي الطلاق على قيامها بأن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم علق الطلاق على طلاقه لها، فقامت فواحدة بقيامها ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه لم يطلق. الآن بالعكس، يقول: إن علقه الطلاق على قيامها أولا، فقال لها: أنت طالق إن قمت. عكس الأولى، أنت الثاني شو الأولى؟ إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، هنا بالعكس، علقه على قيامها فقال لها: إن قمت فأنت طالق. ثم قال لها: إن، ثم علق الطلاق على طلاقه لها فقال لها: إن طلقتك فأنت فأنت طالق، إن طلقتك فأنت طالق. فقامت، فقامت، فهنا نعم، قامت تطلق على الشرط الأول لكن واحدة، ولم تطلق بتعليق الطلاق لأنه عبارة ثانية الآن، أنت إن طلقتك فأنت طالق، لأنه لم يطلق، لأنه لم يطلق، فهو قال إن قمت فأنت طالق، خلاص هذا هو الآن، علق الأمر بالصفة. ثم بعد ذلك قال لها إن طلقتك فأنت طالق، فإن قامت نعم تطلق الطلقة، تطلق طلقة واحدة لحصول القيام منها، ولا تطلق الثانية، لأن هذا تعليق بالطلاق، وهو لم يطلق، هو لم يطلق، طلاق وقع معلقا قبل بصفتها، هذا واضح. العكس، أنت طالق إن طلقتك، ثم قال لها إن قمت فأنت طالق، نقول قامت هذا طلاق منك. اتضح لكم الفرق بين قوله قبل أنت طالق إن قمت، إن طلقتك فأنت طالق، واحدة إذا قامت. أما إذا عكس فقال أنت طالق إن طلقتك، ثم قال إن قمت فأنت طالق، نعم، وقال قبل أنت طالق إن طلقتك، ثم قال نعم إن قمت فأنت طالق، فهنا كم يعني قال لها إن طلقتك فأنت طالق، ثم قال لها بعد ذلك إن قمت فأنت طالق، فثنتان، هذا واضح. إذن إذا سبق تعليق الطلاق بالطلاق صارت ثنتين. صلى الله عليك. قال وإن قال لزوجته كلما طلقتك فأنت طالق، أو قال كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق، فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية، الطلاقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق طلقتين، طلقة بالمنجز، طلقة بالمعلق عليه، وطلقت في الثانية، وهي قوله كلما وقع عليك طلاق فأنت طالق ثلاثة، إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها فتقع بها الثالثة. إن قال لزوجته كلما، تقدم أن كلما هذه تفيد، نعم هذه الأداة تفيد التكرار، كلما طلقتك فأنت طالق، إذن علق طلاقها على طلاقها بكلما، أو كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، كلما وقع عليك طلاقي فوجد ماذا؟ الطلاق أو وقوع الطلاق، الطلاق كأن يقولها أنت طالق، أو وقوع الطلاق بأن يعلقه مثلا على قيام فتقوم فتطلق. قال كلما وقع عليك طلاق فأنت، فوجد أي الطلاق في الأولى أو وقوعه في الثانية. الطلاق يعني تلفظ هو بقولي أنت طالق، يعني هذا الرجل قال لامرأتي كلما طلقتك فأنت طالق، فقال لها أنت طالق، يتكرر ثلاثة، يتكرر قال يأتي نعم يقول إن قال كلما طلقتك، نترك كلما وقع عليك طلاقي حتى ما تتدخل المسائل، إن قال كلما طلقتك فأنت طالق، ثم إنه قال أنت طالق، قال طلقت في الأولى، وهي قوله كلما طلقتك فأنت طالق، الأولى هنا طلقتين، طلق بالمنجز وهو قوله أنت طالق، وطلق بالمعلق الذي سبق وهو قوله أنت، قوله كلما طلقتك فأنت طالق، ثم قال أنت طالق، نقول أنت طالق هذا منجز، هذه واحدة، والمعلق والمعلق اثنتان، والمعلق نعم اثنتان. طيب الثانية، كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، لن تختلف، قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق. نعم. قال ثم إنه قال لها أنت طالق أو وقع عليها طلاق. فهنا يتكرر ثلاثا، لأنه إن قال لها أنت طالق طلقت بالمنجس، وبالمعلق طلقت، والمعلق قال لها كلما وقع، كلما وقع، ما قال كلما طلقتك، كلما وقع. الآن وقع، الآن وقع. مثل لو قال، يعني مثل لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، يقع الطلاق بدخولها الدار. فهنا إذا قال لها كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، نعم، فإذا وقع الطلاق تكرر هنا، تكرر ثلاثا، تكرر ثلاثا. ولذا قال هنا وطلقت في الثانية، وهي قوله كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، وقعت ثلاثا، وقعت ثلاثا، لأن هناك علقه بقوله كلما طلقتك، والثانية كلما وقع عليك الطلاق. وتقدم لكم التفريق بينهما، كما لو قال أنت طالق إن طلقتك، ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وإذا قال لها بالعكس إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال إن طلقتك فأنت طالق، هذا يختلف. فكذلك قوله كلما وقع عليك طلاقي، لكن هنا قال ثلاثا، قيده بقوله إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين. نأخذ ثالثة، إن وقعت الأولى رجعية نأخذ ثانية، وإن كانت الثانية رجعية نأخذ ثالثة. لكن لو كانت تبين، مثل يكون طلقها قبل طلقتين، قبل طلقتين، فنأخذ واحد، نأخذ واحدة. قال لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها، فتقع بها الثالثة. إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن الثانية طلقة واقعة عليها، فتقع بها الثالثة. نعم. السلام عليكم. قال قال وإن قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاث، ثم قال أنت طالق فثلاث طلقة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله وتسمى السريجية. قوله إن وقعت الأولى والثانية رجعيتين، لأن البائن لا يلحقها كما تقدم طلاق، البائن لا يلحقها طلاق. وهذا إذا في قوله طلقتين إن كان مدخولا بها، فإن لم يكن مدخولا بها فتأخذ واحدة، وهي الطلقة التي نجزت في قوله أنت طالق، أنت طالق. أما كلما طبعا تتكرر في غير المدخول بها، أما هذه في المدخول بها، أما هذه التي لم يدخل بها فتأخذ طلقة المنجزة وتبين، وتبين بها. نعم. أما المسألة السريجية، وهي نسبة إلى ابن سريج الشافعي من أئمة الشافعية، ووافقه على ذلك أكثر الشافعية، صححوا ذلك. هذا الرجل قال لامرأته إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاث. يا فلانة اسمعي كلامي، إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاث. ثم إنه حصل بينه أمر هو إياه، وقال أنت طالق، أنت طالق. وقال قبل إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، والآن قال لها أنت، أنت طالق. فابن سريج وهو يعني أول يعني من قال بها، قال لا تطلق، لا تطلق، لا تطلق بهذا. لماذا؟ قال لأنها لو وقعت الواحدة به ثلاث قبلها، علق بثلاث قبلها، وعلى هذا فيلزم الدور، وعلى ذلك فنقطعه من أصله فلا يكون شيئا. وهذا في الحقيقة غريب جدا. ولذا في المذهب قالوا يقع ثلاثا، يعني هو الذي ذكرها ثم الحنابلة يتكلموا بها، فقالوا يقول إذا وقع فأنت طالق قبل، ثم قال أنت طالق فثلاث، تقع ثلاث طلقة بهذه المنجزة اللي جاءت عقب وتتمتها من المعلق. نأخذ من المعلق وثلاث، نأخذ ثنتين. ها طيب، هو قال قبله، المشكل على المذهب قبله. قالوا ويلغو قوله قبله، كلمة قبله هذه تلغو. لماذا تلغو؟ لأنه ما يمكن يقول، يستحيل وقوعه بالشرط قبله، شرط يستحيل وقوع الطلاق بشرط قبله. فقالوا نلغي ذلك، يعني عبارة قبله كأنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، إذن ألغوا كلمة قبله. وابن عقيل من الحنابلة يقول لا، كيف نلغي قوله لها فأنت طالق قبله ثلاثا؟ هذا في الماضي، والطلاق في الماضي ما يقع، مثل لو قال أنت طالق أمسي ما يقع شيء، ولكن تقع هذه الطلقة فتكون واحدة. وهذا أظهر، وهذا هو أظهر الأقوال. هذه واضحة لكم؟ نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل في تعليقه بالحلف. إذا قال زوجتي إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي أو إن هذا القول حق أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيبه، طلقت في الحال لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. هذه مسألة، وهي مسألة تعليق الطلاق بالحلف، ومن هنا يعلم أن الفقهاء يفرقون بين تعليقه بشرط وتعليقه بحلف. تعليقه بالشرط يعني الذي ليس فيه معنى اليمين، ليس فيه معنى اليمين، مثل يقول لها إن طلعت الشمس فأنت طالق، إن دخل رمضان فأنت طالق، هذا ما فيه، ما في معنى يمين. هذا يسمى تعليق بشرط الذي تقدم. أما هذا تعليقه بحلف بأن يكون كما قال الشيخنا، إن كان فيه حث على فعل، إن لم تصنع العشاء فأنت طالق، يحثه على أن تصنع العشاء، أو منع، يعني منع من فعل، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، يريد أن يمنعها، أو تصديق خبر، هذا القول حق علي الطلاق إن كنت كاذبا، أو كذب أو تكذيب، وهذا خبر كاذب علي الطلاق أنه كذب يقول. هذا الآن جرى مجرى اليمين، ولذا فقهاؤنا قالوا هذا مجاز في الحلف، هذا مجاز في الحلف لمشاركته للأيمان في المعنى المشهور في اليمين. اليمين لماذا يحلف الشخص بالله؟ يحلف إما لمنع من فعل أو حث على فعل أو تأكيد خبر أنه صدق أو تكذيب خبر، هذه الأيمان. فقالوا هذا مجاز، ولذا ما نقول في هذا إنه حلف بغير الله كما يفهم بعض الناس. بعض الناس يقول هذا حلف بالطلاق، ولا يجوز الحلف بالطلاق، لا يجوز الحلف إلا بالله. لا، هذا ليس من هذا الباب، هذا فيه معنى الحلف، فيه معنى الحلف، ولكن ليس هو اليمين الذي يقال فيه إنه لا يكون إلا بالله جل وعلا. طيب، الآن قال إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق إن قمت أو إن لم تقومي، إذن هو يريد منعها من القيام. أو إن هذا القول لحق أو كاذب، عندي في النسخة الأخرى أو كذب أقرب هذه، أو كذب ونحوه مما فيه حث أو منع أو تصديق خبر أو تكذيب. طلقت في الحال لأنه حصل، ويقول إن حلفت فأنت طلق حلفت. قال لامرأتي أنا الأيمان أريد أسدها على نفسي، إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طلق، ما سددت على نفسي. خرجت قلت لها بعدك إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، طلقت لو ما ذهبت، لأنك قلت لها إن حلفت قبل. يعني هذا رجل قال لامرأتي إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، وبعد ذلك قال لرجل إن لم تتعشى عندي فامرأتي طالق. الآن حلفت، تعشى أو ما تعشى عندك، طلقت في الحال. يقول لما في ذلك من المعنى المقصود بالحلف من الحث أو الكف أو التأكيد. تفضل اقرأ. الله، قال لا إن علقه، لا إن علقه الطلاق بطلوع الشمس ونحوه كقدوم زيد أو بمشيئتها، لأنه أي التعليق المذكور شرط لا حلف لعدم اشتماله على المعنى المقصود بالحلف. أي إذا قال إن إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال لها إن طلعت الشمس من مثلا من صبيحة يوم عرفة فأنت طالق. طيب هل هذا يعد يمين؟ حلف لا، هذا شرط، لأنه ما هو إليها، هذا ما في أي معنى لتأكيد ولا لمنع ولا لحث. نعم صلى الله عليه وسلم. قال ومن قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، أو وعاده مرة أخرى طلقت طلقة واحدة، لأن إعادته حلف وكلام. هنا بعض الأصحاب خص استثنى فقط ثلاث صور من الحلف بتعليقه بمشيئتها، يعني قال أنت طالق إن شئت، يقول هذا شرط، أو بالحيض أنت طالق إن حضت، أو بالطهر فقط، والصواب خلافه. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العمل بعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين، يعني الباب مفتوح في هذا، ما نخصه بمسائل ونقول هذه شرط وما سواها، نقول هذه يعني أي هذه فقط هي الشرط، هذه هي فقط هي الشرط، فنستثني هذه المسائل، بل نقول هذا يرجع فيه إلى عرف المتكلم، فعرف المتكلم وقصده في مسمى اليمين. إذا أراد اليمين وفي عرف الناس أن هذه يمين فهذه يمين. قال وهذا هو موجب أصول أحمد ونصوصه، يعني أن الباب هذا في التفريق بين الحلف والشرط هذا مرجعه إلى عرف المتكلم وقصده، هل قصده الحث، قصده المنع، قصده التأكيد، هذه يمين طلاق، ما قصده ذلك هذا هذا شرط. نعم. طيب هنا قال من قال لزوجته إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو هذه أخرى إن كلمتك فأنت طالق، وأعاده مرة أخرى، قال طلقت واحدة، طلقت واحد، هو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم إنه أعاده مرة ثانية قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم أعاده فقال إن كلمتك فأنت طالق، طلقت واحدة، لأن إعادته حلف في الأولى وكلام في الثانية. قوله إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذا حلف، إذا طلقت، أو الكلام إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، طلقت. فإن أعاده مرتين، يعني إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وقعت اثنتان، وإن عاده ثلاث فثلاث، لأن كل مرة يقول يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد نعم شرط طلقة أخرى، كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق وينعقد ها نعم لطلقة أخرى. هو يقول إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، وقع شرط الطلاق الأول، وانعقد شرط طلقة جديدة، ها واضح، وهكذا. طيب قال ما لم يقصد إفهامها، إذا قصد إفهامها في المسألة في مسألة واحدة من المسألتين وهي قوله إن حلفت بطلاقك، إن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ما يقع لا في الثانية ولا في الثالثة إذا قصد الإفهام، إذا قصد الإفهام. أما إذا قال إن كلمتك فأنت طالق، إن كلمتك فأنت طالق، قالوا يقع مباشرة. لماذا؟ قالوا لأن يعني الكلام حصل، علقه بالكلام وحصل حتى لو قصد إفهامه. المسألة هذه يكون فيها نزاع، كان مقصود هنا المذهب، فالتأكيد في الإفهام أخذوا به في مسألة الحلف، ولم يأخذوا به في مسألة نعم الكلام، وغلطوا من يعني من جعل المسألتين في حكم واحد من الحنابلة. هذا واضح. طيب اقرأ. صلى الله عليه وسلم. قال وغير المدخول بها تبين بالأولى ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة بمسألة الكلام. وغير المدخول بها تبين بالأولى، فلا يلحقها ما بعد، فلا يلحقها ما بعد، هذه غير المدخول بها. لما قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، بانت. قال ولا تنعقد يمينه الثانية نعم ولا الثالثة في مسألة الكلام، في مسألة الكلام ما تنعقد لا الثانية ولا الثالثة. لماذا لا تنعقد؟ لأنها بانت منه. قال إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال إن كلمتك فأنت طالق، بانت. قال إن كلمتك فأنت طالق، ما هي زوجة لك، ليست زوجة لك. قالوا بخلاف مسألة الحلف، مسألة الحلف لو قال لها إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق، ثم إنه حلف فقال إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق، حتى طلقت ثلاثا، أو كان عليها طلقة أو طلقتان سابقتان، المقصود أنها بانت منه بقوله إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق. فقالوا هنا يعني المسألة الثانية هذه يبقى تعليق للطلاق. طيب وش الفائدة من ذلك؟ قالوا لو تزوجها بعد نعم ثم إنه نعم قال لها ذلك، يعني راح وعقد عليه بعد ثم إنه عقد عليه مرة أخرى، نقول في السباق في النكاح السابق قلت لها قلت لها أنت طالق ثلاثة، إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق، يعني بانت بها تلك، لا الأولى وقعت وخلص وانتهت، غير المدخول بها لما وقعت الأولى انتهت، لكن الثانية بانت بقوله إن حلفت عليك بالطلاق فأنت طالق، بانت وهي زوجة صادفتها زوجة فبانت بها لكن ما في رابع، ما يمكن رابع، لأنها بانت بها. وعلى ذلك فإذا تزوجها مرة أخرى فقال لها إن حلفت بالطلاق فأنت طالق. نقول سابقا في النكاح السابق قد قلت ذلك. هذا معنى المؤلف ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام، يعني في حق من المدخول بها انتهت، غير المدخول بها، غير المدخول بها تبين بالأولى. ولا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة في مسألة الكلام. لا هنا يعني في المدخول بها، في المدخول بها، نقول هنا في المدخول بها لا تنعقد يمينه الثانية ولا الثالثة في مسألة الكلام. لماذا؟ لأنها صادفت، لأنها بانت بالأولى، لكن الحلف هذا كله في غير المدخول بها، في غير المدخول بها. غير، أنا قبل أعيد لكم التقرير، غير الكلام كله في غير المدخول بها. فإذا قال لها إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، ثم قال إن حلفت بالطلاق فأنت طالق، نعم بانت. ولكن لو عقد عليها من جديد فنقول إن حلفت بالطلاق فإنها تطلق. هذا واضح لكم؟ هذا كله في غير المدخول بها، كل هذا في غير المدخول بها. نعم نقف هنا. طيب نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.